يقول السائل: هل ورد حديث إذا حرم أحدكم الزوجة والولد فعليه بالجهاد؟ ما أذكر يعني هذا، يعني كل إنسان إذا حرم من الزوجة والولد فعليه بالجهاد كذا؟ ما أعرف هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد مسلمين في دولة شيوعية يرغبون في أداء الحج والعمرة، لكن هذه الدولة تمنعهم من القدوم إلى الحرمين إذا كانت معهم، إلا إذا كانت معهم تأشيرات عمل، ونحن نستخرج لهم تأشيرات عمل كي يحجوا بها. يقول: هذا مقابل مال، فهل يجوز لنا ذلك علما أنها الطريقة الوحيدة التي يستطيعون الحج بها؟ لا، بالنسبة لكم ما لا يجوز لكم أن تستغلوا يعني ضعف إخوانكم وتكونوا وبالا عليهم، يعني الكفرة وأنتم تساعدون الكفرة. فيسروا إذا كان عندكم حيل تستطيعون بها أن تيسروا لإخوانكم أداء الحج والعمرة، فاتقوا الله ويسروا لهم وخذوا التكلفة التي أنتم فعلا يعني تدفعونها حقيقة. أما أن تكون مجال للمرابحة فلا يجوز، لا يجوز لكم أن تأخذوا على ذلك ربحا، إنما هي المصروفات الحقيقية التي تدفعونها، فهذه لا حرج عليكم فيها أن تأخذها منهم. أحسن الله إليكم. يقول: حب العرب من الإيمان وبغضهم من النفاق، هل هذا حديث؟ لا، يقول أهل العلم ليس بصحيح، لكن لا شك أنه يعني أحب العرب لأني عربي، هذا ورد كله، لكنه يعني أهل العلم لا يثبتونه، ولكن لا شك أن يعني حب العرب جملة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا يعني يستحسن من المسلم وينبغي، وإلا العرب فيهم الطيب والخبيث، وفيهم الصالح وغيره، وفيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم ملحدون، لكن المقصود العرب المسلمون المؤمنون، فإذا جمعوا يعني أنهم مسلمون حقا وملتزمون بالإسلام فلا شك، مثل ما أننا كذلك بنو هاشم رهط النبي عليه السلام، لا شك ينبغي أن نقدرهم ونجلهم ونعززهم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكونوا ملتزمون، فهم أولى الناس أن يلتزموا، وكذلك العرب أولى الأمم وأولى الشعوب أن يلتزموا بهذا الدين الذي كرمهم الله به فنزل على نبي منهم وبلسانهم. هذا الأخ يعني يسأل يقول: ما معنى لا يلتفت منكم أحد؟ هذه كما هي، أي الله سبحانه وتعالى وجه لوط عليه السلام ومن معه من أهله أن لا يلتفتوا حتى لا يصيبهم ما الحجارة التي أنزلها الله على هؤلاء، إلا المرأة، فقال المفسرون أنها يعني تركت وشأنها فالتفتت فأصابها مثل ما أصاب قومها. وهذا الأخ يقول: ما قولكم في العلاج بمياه البحر الميت؟ فالذي يظهر أنه على الأصل إذا تبين أنه يعني فيه مياه معدنية وأن الناس يستفيدون منه فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة والله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، إنه هو المقصود إنه يعني يعتبر من منازل التعذيب وأماكن التعذيب، فهذا ما هو مثل ما حصل بالنسبة لمدائن صالح والحجر التي حذر من الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة على سطح الكعبة؟ لا، الفقهاء يقولون لا، لأنه المقصود استقبالها، فإذا صلى على سطحها ما استقبلها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز عمل عمرة لشخص حي لكنه لا يقدر لكونه مريضا أو غير قادر ماليا؟ أما الغير قادر ماليا لا تجوز العمرة عنه بالإجماع، والمريض تجوز عنه إذا كان المرض مزمنا زمن، يعني مرض لا يعني يرجى شفاؤه منه، فإذا كان لا يعني قيل له لا يمكن، فهذا يرخص أن يعتبر عنه. أما إذا كان مرضا عارضا ويرجى شفاؤه فلا يعتبر عنه. أحسن الله إليكم. يقول هل على المحتلم تبديل جميع ملابسه الذي تلطخت؟ نعم. يقول هل على المحتلم يعني تلطخت أكمل العبارة بعد. يعني بالماء قصده إيش؟ المهم لا عليه أن يغسل آثار المني إذا كان المني أصاب ثيابه فيغسل ما أصابه، وحتى المني الصحيح أنه طاهر يعتبر طاهر، فلو يبس جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا كان رطبا فأزلته بكذا وكذا، وإذا كان يابسا فركته، مما يدل على أنه طاهر خلافا لقول بعض أهل العلم أنه نجس، فالصحيح أنه طاهر، فلو نسيه وبقي على ثيابه فلكنه مستقذر، يقول مثل ما يستقذر المخاط ونحوه فيستقذر، وإلا فليس بنجس. أحسن الله إليكم. يقول عندنا في مسجد الحي إمام متبع لأهل البدع، وأردنا أن نغيره بإمام سلفي، وذهبنا إلى الشؤون الدينية وقدمنا طلب فطلبوا منا عمولة، فهل يجوز ذلك مع العلم أن الإمام الحالي لا يحسن حتى قراءة الفاتحة؟ هذا يكفي فيه، إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة أو يلحن يعني فيها لحنا مخلا بالمعنى مع كون عنده بدع، لكن هذه البدع ينبغي أن ينظر في حقيقتها، لأن قد يقال بدع وليس، وقد يكون الأمر تحامل شخصي وتنافس، فلا بد أن يتق الله في هذا الأمر، وألا يقدم عليه إلا بعلم وعدل وإنصاف، ولا تكون هناك دوافع شخصية. فإذا ثبت أنه من ناحية عنده بدع يعني لا تقبل، وأيضا قراءته فيها ما فيها، وهناك من هو أحسن منه قراءة وأجود، كما والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الأقرأ، أقرأهم لكتاب الله، وكذلك السالم من البدع والمعاصي والتلبس بها. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى أنفقوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يقول هل هذا يعني أن الصدقة تطيل العمر؟ هو ورد يعني أن الصدقة لها أثر، لها أثر في هذا، ولكن كونه ينتزع من الآية هذا ما أذكر شيء من هذا، في ما أذكر شيء في هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لتكرار العمرة، وردت أسئلة كثيرة تكرار العمرة. تكرار العمرة ذكرنا سابقا يعني التكرار، يعني هو ورد الترغيب تابعوا بين الحج والعمرة، الحج متابعة معروف لأنه مقرر سنويا ما في، لكن العمرة باعتبار أن كل الوقت صالح لها، فما المقصود بالمتابعة؟ فأهل العلم لهم عدة أقوال، يعني منهم من يقول ينبغي أن يكون بين العمرة والأخرى أسبوع أسبوعين على الأقل، ومنهم من يقول شهر. الإمام مالك رحمه الله المشهور عنه أنه في كل سنة عمرة فقط، في كل سنة عمرة، لأن الرسول عليه السلام اعتمر أربع مرات في أربع سنوات، أربع مرات في أربع سنوات، فيقول فعله بين هذا الإجمال، بين أنه في كل سنة عمرة. وربما تكون أعدل الأقوال أنه في كل أسبوعين، كل شهر كل أسبوعين الإنسان يعمل عمرة، لكن يأتي بها من ميقاتها، يأتي بها من الميقات، يأتي بها من بلده، أما قضية أنه يخرج التنعيم ويأتي بعمرة هذا ليس من شأن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للحزام أثناء الإحرام وكذلك الساعة والحذاء أكرمكم الله المخيطة، هل يعني يكون لها تأثيرا في الإحرام؟ لا هذه كلها لا تؤثر على الإحرام، إن كان الحزام مخيط أو الحذاء فيه خياطة، كذلك الساعة والنظارة والأشياء هذه كلها لا، يعني ذكر أهل العلم أنها ليس لها أثر في الإحرام، والمقصود بالمخيط أن المفصل على هيئة البدن قميصا أو ثوبا أو سراويل. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للعمال الذين يعملون في المساجد، يقول هم يبيعون خبرتهم مقابل راتب معين، فهل يدخل في النهي الذي ورد في النهي عن البيع في المسجد؟ لا هذه ما ليست بهذه الصفة، هذه أصل عقود مسبقة، المقصود أن يتم العقد في المسجد. وصحيح كونك تتفاوض مع العامل في المسجد هذا ما يصلح، لا لعمل في المسجد ولا خارج المسجد. أما أن تتم العقود خارج المسجد فهذا ما فيه إشكال، يعني يتفق معهم على أنهم إما يقومون بصيانة نظافة وما إلى ذلك وتتم العقود خارج المسجد. أحسن الله إليكم، يقول ما القول في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الصحيح أن وردت عدة أحاديث وآثار، الصحيح الذي يظهر أنها صالحة يعني للعمل، صالحة للعمل. انتهى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأذكر إخواني أنه نتقدم للصفوف الأولى ونتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج في الأسئلة والسلام، نحرج إخواننا الجلوس ونضايقهم، والدعاء تدعون لأخيكم ويدعو لكم، هذا من أفضل ما يكون. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.